بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث مع شهد الرحمن رحمه تعالى في خاتمة رده، حيث ذكر الخاتمة كما سبق قراءة ذلك، وفيها أشبه ما يكون به بالوعظ وبيان مكانة الشرك في الشرع وأنه أعظم الذنوب، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك فيه في آخر الزمان، وبيان أن من اتبع هذا الرجل داود ابن جرجيس والإجماع الذي حكاه إنما هو عن العوام والطغاة وليس عن أهل العلم. ثم قال تتمة، والأصل عند أهل العلم أن الخاتمة هي خاتمة كاسمها، يعني تكون آخر الكتاب، ولعله رأى ماذا؟ رأى الإلحاق بعد ذلك تتمة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى الطبري تفسير قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن جرير: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس بهاتين الآيتين من قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به هو صراطه، يعني طريقه. يعني هناك منهاج وهناك صراط، والصراط قد يوصف بكونه مستقيما وقد يوصف بكونه معوجا، فإذا كان متبعا فهو الصراط المستقيم، فإذا حاد حينئذ يكون صراطا غير مستقيم. قال: طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده مستقيما، يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق. هذا معنى الاستقامة، أنه يكون متبعا للأمر والنهي، لا سيما ما يتعلق بأصل الدين. فاتبعوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، وهل ثم خيار؟ جواب لا. وهذا الفرضية هنا فرضية عين، يعني على كل أحد أن يتبع هذا الصراط المستقيم، الشرع واتباع الشرع هذا فرض عين. قال: فاتبعوه، يقول: فاعملوا به، فاتبعوه فاعملوا به. وهذا من فقه ابن جرير رحمه الله تعالى، لأنه ليس المراد به أن يتكلم بلسانه قبلنا نعم الصلاة واجبة والتوحيد والشرك إلى آخره ثم لا يعمل به، وليس المراد من الشرع ماذا؟ التصديق القلبي فقط، بل لا يعتبر إيمانا شرعيا حتى يردفه بماذا؟ بالإذعان. ومر معنا أن الإيمان يكون بالقلب باطنا يكون بالظاهر، إذا وجد الباطن ولم يتبعه بالظاهر فلا عبرة به، لا عبرة به. لو قال: أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله تعالى، وأنه جاء بالقرآن، وأن القرآن حق، لكنه ما يعمل به مطلقا، هل هذا إيمان شرعي؟ الجواب لا. إذا فرق بين النوعين، فالتصديق الباطن والمعرفة الباطنة هذه ليست هي وحدها الإيمان الشرعي، بل لابد أن يتبعه به بالعمل. قال: فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهجا تسلكونه، ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل أي الطرق المنحرفة، يعني لا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهاجا غيره. تركبوا بمعنى ماذا؟ تعاطي أن يفعل. ولا تتبعوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان. جعل عبادة الأوثان ملة أو كذلك، فلا فرق بين الذي يكون مسلما ثم يقول تهود صار يهوديا، وبين أن يقول ماذا؟ أن يكون مسلما ثم يسجد لصنم، لا فرق بينهم، هذا هو ذاك بعينه، هذه ملة وهذه ملة، هذا دين وهذا دين. ولذلك قال في خاتمة سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. وهذه إنما نزلت في مكة، والخطاب مع من؟ مع المشركين، وسماه دينا، سماه دينا. قال: من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات. أطلق عليها ماذا؟ وصف البدع بالمعنى الأعم. فتفرق بكم عن سبيله، أي فتتفرى بتعين حذفت إحدى التعين فتتفرى فأنت له تصدى أي تتصدى تتصدى للثقل بتتابع التعين حذفت إحدى التعين تخفيفا قال فتشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان ولا أديان هذه كلها باطلة عن سبيله يعني طريقه عن سبيله يعني طريقه والأصل يقول ماذا أي طريقه يعني طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمركم به وأمر به الأمم قبلكم ذلكم وصاكم به يقول تعالى ذكره هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله وأن هذا صراطي مستقيما وهو الإسلام وهو دينه الذي ارتضاه الله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وصاكم به لعلكم تتقون وصاكم به لعلكم تتقون أراد ماذا أن وأن هذا صراطي أن بالفتح إذا كانت أن بالفتح معناها ماذا أنها معمول فأين العامل محذوف وصاكم هذا مراد ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا صراطي أن لو كانت إن لكانت أول الكلام لا إشكال فيه لكن أن هذه لا تقع في أول الكلام لابد أن تكون ماذا ها أن تكون مسبوقة بعامل يعمل فيها إما أن تكون خبرا وإما أن تكون ماذا أن تكون مفعولا به أو تكون مفعول لأجله قال لعلكم تتقون يقول لتتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها وتحذروا ربكم فيها فلا تسقطوه عليها فيحل بكم نقمته وعذابه وذكر عن مجاهد أن السبل هي البدع والشهوات سبل البدع والشهوات وذكره عن ابن أبي نجيح وعن ابن عباس ولا تتبعوا الضلالات والآية هذه كما أنها يستدل بها على كما ذكره ابن جرير هنا اليهودية والنصرانية كذلك يستدل بها على الضلالات بمعنى البدع لأن العلم جروا على ذلك ما كان فيه الكفر يستدل به على الأهواء والمقالات لأنه من جنس الكفر والشرك لأن فيه اتباع لغير الشرع والاتباع لغير الشرع هو من حيث هو حتى لو في المعاصي يكون ماذا؟ يكون فيه نوع تشريك وهذا الذي عبر عنه تيمية في مواضع بجنس الشرك ويأتي البحث فيما يتعلق به الظلم الذي مر معنا في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم هنا مختلف فيه جاءت السنة ببيان أن الظلم المراد به الشرك الأكبر وبعضهم ذهب إلى أن المراد به المعاصي حينئذ يفسر بجنس الشرك ويدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي الكبائر وما دونها قال ثم قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني حما كسر الحاء وتشديد الميم كسر النون حماني قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل يعني صور لهم العلم حسيا هذا لا إشكال فيه يصور العلم لكن لا يجعل ماذا أصلا وإنما جاء بعضا فحينئذ يقدر بقدره كما جاء السؤال في بعض يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا إرادة المعلومة فيسأل وهو يعلم أنهم ماذا أنهم لا يعلمون كما في الحديث الذي مر معنا هل تدرون ماذا قال ربكم هم لا يعلمون هم يعلمون أنهم لا يعلمون ما قال الله تعالى لأن هذا لا يكون إلا من جهة الوحي وإنما يسألهم من أجل تقرير المعلومة لأن إذا كانت على وفق السؤال كانت أرسخ به بالذهن لكن لا يجعل علم كل ماذا كل سؤال وجواب هنا كذلك يجعل يعني بيان العلم به الرسمي واليدي لكن لا يجعل العلم كله على ذلك قال فهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ هذه الآية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذن هذا الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو تفسير لهذه الآية الصراط المستقيم هو الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مرادة هنا كما فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام، وكل معان صحيحة. وذكر يعني ابن جرير بالإسناد يعني ابن زيد قال سبيله الإسلام وصراطه الإسلام، نهاهم أن يتبعوا السبل سواه فتفرق بكم عن سبيله عن الإسلام. وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم بالخط وما سواه هذا يدل على أن الأصل ماذا المراد بالصراط المستقيم الإسلام، وهو معنى صحيح. وبسنده أي ابن جرير أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يسانه جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا الصراط مستقيما الآية انتهى، يعني ما أورده ابن جرير رحمه الله تعالى. المراد أن ثم طريقا موصلا إلى الجنة وهو الإسلام، وهذا ينافي الشرك، وثم طرق وسبل منها دعاة إلى الشرك، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. فالشرك حينئذ داخل في ماذا؟ في قوله فتفرق بكم عن سبيلهم. فتأمل هذه الآيات وما دلت عليه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل، يعني ستقع، هذا علم من علام النبوة أن ثم طرقا ستكون مخالفة للإسلام، وحينئذ هي واقعة، وهناك دعاة على أبواب جهنم، وهناك من يتبع كما ذكرنا مرارا. لو ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج يدعي الربوبية وسيجد من يتبعه، كل من يدعو إلى شيء لا بد أن يجد له ماذا؟ أن يجد له جمهورا يتبعونه على ما هو عليه. ومن تدبر أحوال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل والخروج بها عن الصراط المستقيم، ومن تدبر أحوال الأمة بعد القرون الثلاثة علم أن السبل تفرقت بالأكثر من هذه الأمة وتشعبت بهم، حتى إن منها ما وقع في القرون في القرن الأول، حتى إن منها ما وقع في القرن الأول والثاني والثالث، وهذا أراد به ما يعم الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، يعني الخوارج والمعتزلة وسائل الفرق خلدت في أول الأمة، أدرك الصحابة شيئا من ذلك. إذن السبل بدأت في الزمن الأول، وهذا يدل على أن وجود الباطل إذا أنكر لا يسلب الناس الأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الناس ماذا؟ القرن الذي هو فيه، ومع ذلك خرج الخوارج ماذا؟ في ذاك الزمن. هل نفى الأفضلية؟ الجواب لماذا؟ لأنها أنكرت، والباطل إذا أنكر صار كعدمه، كأنه غير موجود. الإشكال فيما إذا صار الباطل له رواج، وهو الذي له الكلمة ولم ينكر، حينئذ صار الخبث. قال حتى إن منها ما وقع في القرن الأول والثاني والثالث، لكن الإسلام في هذه الثلاثة أظهر، له اليد وله الكلمة، وأهل السنة والجماعة فيها أكثر، يعني من غيرهم أكثرية هنا، وهم للبدعة أنكر، ولأهلها أهجر، يعني يهجرون أهلها. إذن يوجد الباطل فيبين أن هذا باطل، ودعاة الباطل يهجرون، وينكر الباطل وينكر على أهله. بهذه الأوصاف حينئذ يبقى المجتمع على ما هو عليه. قال وهم للبدعة أنكر ولأهلها أهجر، كبدعة الخوارج والرافضة والجهمية، يعرف ذلك من له اطلاع على ما ذكره أهل السير والتاريخ وغيرهم من أهل الحديث والتفسير، هذا معلوم بالضرورة. فإذا كانت مبادئ هذه الأمور قد وقعت في القرون الثلاثة، مبادئ هذه الأمور، لماذا قال مبادئ؟ لأن المتأخر يختلف عن المتقدم، الخوارج في أولها ليست كالخوارج في آخرها، أشد ضلالا وكفرا وبعدا عن الحق المتأخر، كذلك الروافض في أول ما ظهرت أخف بكثير من المتأخر، ولذلك كانوا يلقبون بي بالشيعة. اليوم لا يقال فيهم الشيعة، لم يقالوا الرافضة. فإذا كانت مبادئ هذه الأمور قد وقعت في القرون الثلاثة، ففيما بعدها أعظم، هذا الذي عنيته، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير الناس ثم الذين يلونهم، يعني الذين بعدهم، قال الثاني ثم الذين يلونهم. هذه الثلاثة القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، خير يعني أخير من غيرها، خير أفعل تفضيل. ثم إنها بعد الثالث، قلنا الرابع وما بعده، والحكم هنا باعتبار العموم لا باعتبار الأفراد، لا باعتبار الأفراد، لأنه قد يوجد في القرن الثاني بعض الأفراد من هو في القرن الثالث من هو أفضل من القرن الثاني، من بعضهم أفراد باعتبار الأفراد، والرابع قد يوجد فيه بعض الأفراد من هو أفضل ممن وجد في القرن الثالث، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المجموع بالمجموع. وهل يوجد في التابعين من هو أفضل بعض الصحابة؟ مسألة فيها خلاف، والأولى عدم الخوض في هذه المسألة. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، من صفاتهم، ويفعلون ما لا يؤمرون. كيف يفعلون ما لا يؤمرون؟ يعني من شدة الهمة يفعلون ما لا يؤمرون، البدع، نعم البدع، يفعلون ما لا يؤمرون. حينئذ يؤمرون أمر إيجاب أو استحباب، إذن لا يتعبدون بماذا؟ بالأمر، وإنما يتعبدون به بالهوى، يتعبدون به بالهوى، هذا وعين البدع الحديث. والواقع يشهد لذلك، يقول الشيخ: الواقع يشهد لذلك، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. كذلك في الجملة، ليس المراد به ما يتعلق بالأفراد، يعني معنى ماذا؟ لا يحكم هذا الزمان مثلا شر من الزمن الذي سبق مطلقا من كل وجه، قطعا لا، قطعا لا. لماذا؟ أن الواقع ترجع إلى الحس، قد وجد في زمان قريب لا يكاد يخلو بلد بل أرض بل شبر عن قبر يعبد من دون الله تعالى إلا ما شاء الله، لكن اليوم قد وجد تحرر من كثير من الشركيات. حينئذ هذا الزمن بهذا الاعتبار قد يكون ماذا؟ أفضل. ثم النظر باعتبار الأفراد، فقد يوجد في هذا الزمن من الأفراد من هو أفضل من الزمن الذي سبق، وإن كان ماذا؟ ما ذكره أنس باعتبار المجموع والمجموع. حتى تلقوا ربكم سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد علم ما آلت إليه تلك السبل بكثير من الأمة، حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، ولد على الباطل فنشأ على الباطل، فظنه أنه هو السنة وأنه هو الإسلام وأنه هو الشرع، فمن أنكره فقد أنكر الشرع، ومن جاء بالشرع ودعا الناس إلى تجديد الدين فقد جاء ببدعة وخلاف للشرع. هكذا الفهوم. وقد حفظ الله على الأمة دين نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه الذي بعث به بطائفة الحق، هذا يؤكد ما سبق أن العبرة بماذا؟ المجموع بالمجموع، وأما النظر إلى أفراد فقد يكون من الطائفة المنصورة. وقد حفظ الله على الأمة دين نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه الذي بعث به بطائفة الحق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد إخباره بما يقع من الأمة: ولا تزال طائفة، ولا تزال يعني مستمرة، لا تزال يدل على الاستمرار، إذن هذه بشارة، بشارة، لكن إنسان ينظر في الإسلام ما هو ويتصف به حينئذ يكون جزءا وفردا من هذه الطائفة، صحيح؟ لأن هذه الطائفة منصورة يعني على الحق، حينئذ كيف يعرف أنه من الطائفة أو لا، لسيما في هذه العصور المتأخرة كما بين الشيخ فيما سبق غربة الإسلام وما يتعلق به، حينئذ يعرف الإسلام الحق فيتصف به فهو فرد من هذه الطائفة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إذن سيخذلون لكن لا يضرهم، وكذلك سيخالفون لكن لا يضرهم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفي ماذا؟ وجود الخلاف، لم ينفي أنهم يخذلون، بل هذا واقع، الحديث يدل على ذلك، حينئذ سيعادون، سيعاديهم الناس إذا دعوا إلى الحق، وهذه سنة الله تعالى في العباد. قال لا يضره من خذله، لا يضره من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يزال في طائفة من 73 فرقة كلها من هذه الأمة، لأنه قال ستفترق النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الفرقة حاصلة وأن من ضمن هذه الفرق طائفة منصورة، وكل هذه الفرق قد وجدت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعيين حينئذ يكون ماذا؟ يكون اجتهادا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا عاما، فمحاولة التعيين وإن وجد عن السلف أصول الفرق كذا 4 5 6 إلى آخره، هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر اجتهادات، فالنص جاء مطلقا فيبقى على إطلاقه، والتعيين هذا يحتاج إلى دليل واضح بين. قال وكل هذه الفرق قد وجدت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من طرق معروفة، وكلها في النار إلا فرقة أهل السنة، كلها في النار إما خالدة مخلدا فيها أو لا، ومنهم قال لا، بل هذه الفرق كلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قال في ستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة. إذن هذه البدع التي تميزت بها هذه الفرق لا تخرجها عن الإسلام، لا تخرجها عن الإسلام، ولذلك اتفق السلف على أن الجهمية لا يرادون بهذا الحديث لأنهم كفار وليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإشكال حينئذ في ماذا؟ لو عددنا الفرق دخلت بعض الفرق التي قد تكون عندها نواقض، فكيف حينئذ نخرجها؟ قل لا، الحديث يبقى على إطلاقه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل ما هي هذه الفرق. نقطع بأننا إذا رجحنا أن هذه الفرق باقية على الإسلام أن هذه الفرق 73 لم يكن عندها نواقض، وإنما عندها بدع مفسقة أو بدع مكفرة لا تقتضي ماذا؟ التكفير. واضح هذا؟ وأما التعداد هذا فيه إشكال كبير جدا، باعتبار ماذا؟ أن بعض الفرق قد يكون ماذا؟ عندهم نواقض، ولذلك مثلا أدخلوا الخوارج، طب الخوارج فيهم خلاف، إذا قلت الصحيح أن النصوص دلت على تكفيرهم حينئذ كيف يدخلون؟ هذا إشكال. لو كفرت الأشاعرة حينئذ كيف تدخلهم؟ هذا إشكال. فلذلك نقول الحديث لم يأتي فيه تفصيل الفرق، وحينئذ يقول السمة البارزة لهذه الفرق أنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مشينا على هذا القول بأن هذه الفرق ليست كافرة، حينئذ لا تدخل الفرق التي نكفرها، بل هي خارجة عن دائرة الإسلام. قال وكلها في النار إلا فرقة أهل الإسلام أهل السنة، وهي الفرقة الناجية. فرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. حاول بعض أصحاب الحزبيات المتأخرين يفرقوا بين النوعين ويجعلون الطائفة المنصورة الفرق بين وبين الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هي التي تعمل على الدعوة إلى الإسلام بالسلاح، والفرقة الناجية هي التي تعمل بواسطة التنظير والتأليف نحو ذلك. فأدخلوا الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ في الفرقة الناجية وأخرجوهم من الطائفة المنصورة، هذا باطل، بل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أوصاف، كما تقول المسلمون المؤمنون المحسنون المتقون هم أعيانهم، ولكن اختلف ماذا؟ اختلف الوصف باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفة التي لوحظت في الوصف، وقيل المتقون وقيل إلى آخره. وأما جعل الطائفة المنصورة خاصة بالمجاهدين مثلا والفرقة الناجية، لا شك أن المجاهدين الموحدين يدخلون في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ليس البحث في هذا، وإنما أرادوا أن يجعلوا مثلا الإخوان المسلمين ومن انشق عنهم ووجد بعض الحزبيات ويعملون للإسلام، يعملون للإسلام، إذن هل هم في الطائفة منصورة أو الفرقة الناجية؟ قالوا ثم فرق بين النوعين، فجعلوا من يعمل للدعوة داخل ولا يجاهد، الذين يجلسون في أماكنهم وينظرون، هؤلاء من الفرقة الناجية، وأولئك الذين في الثغور الطائفة المنصورة. هذا التفريق باطل، هذا التفريق لا أصل له، بل الطائفة المنصورة هي بعينها الفرقة الناجية، منهم مجاهدون، منهم علماء، منهم عوام، منهم مسلمون، يجمعهم الوصف العام الإسلام الصحيح. أما المشركون وهؤلاء الكفار الديمقراطيون ونحو هؤلاء ليسوا داخلين في الطائفة المنصورة ولا الفرقة الناجية ولا في الإسلام أصلا، فلا وجود لهم البتة. انتبه لهذا، هذه تذكرة فقط. قال وهي الفرقة الناجية، وذلك علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، كما ترى ذلك في أكثر من ينتسب إلى الإسلام، وقد خرج من الإسلام رأسا، تسب للإسلام وخرج من الإسلام، لا تناقض في العبارة. لكن عند من يجعل المنتسب للإسلام مسلما مطلقا دون تفصيل حصل عنده تعارض في هذه الجملة، كيف يكون منتسب للإسلام وخرج عن الإسلام؟ قل لا، منتسب للإسلام بمعنى ماذا؟ أنه يقول مسلم ويقول لا إله إلا الله، وقد يكون من أكفر عباد الله. قال: وقد خرج من الإسلام رأسا، كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الضرب النوع: أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، وفي لفظ مع كل صايح. يعني كل من دعا وجلس وعلم إلى آخره وجد له ماذا؟ وجد له أتباعا. لم يستضيء بنور العلم، نور العلم الشرعي والذي يحصل به ماذا؟ الضياء. هذا صراط، لابد من ماذا؟ لابد من الإضاءة، والإضاءة إنما تحصل به بشيء واحد فقط وهو العلم، ثم يعمل به. أما الذي لا يدري ما يتعلق بشرع الله تعالى فهذا تلتبس عليه السبل، تتداخل ولا يميز بين حق وباطل، وبين إيمان وكفر، وبين شرك وتوحيد إلى آخره. لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق، أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه. هذه سنة الله تعالى في خلقه، من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى هدى أو ضلال، إلى هدى أو ضلال، حتى فيما يتعلق بالهدى. لذلك قد يوجد بعض الناس العصاة يأتي من يحاضره من أجل خلق الله تعالى، وتجد من يبكي معه ويمشي ويهتدي ويتوب على يديه، صحيح؟ موجود. إذن الناس مع من يدعوهم، والعلم هو الذي يميز بين هذا وذاك. يعني ثبات الإنسان لن يكون بمجرد الطاعة فقط، لا، لا يكفي، يعني مجرد الطاعة ويثبت على الدين، لا، إذا جاءت الفتن ماج، حينئذ ما الذي يثبته بعد الله تعالى؟ العلم الصحيح. وأما مجرد الاتباع هذا لا يكفي. قال: سواء دعاهم إلى هدى أو ضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون. وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان حتى العوام، فإنهم الأكثرون عددا، الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة. حطب كل فتنة، يعني إذا جاءت الفتنة أول من يتكلم هؤلاء، بهم توقد ويشب ضرامها نارها، فإنها يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاة. كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما سلم من الأمة إلا من سلم له دينه، سلم له دينه وقوى إيمانه ويقينه، هذا الذي يسلم من المتمسكين بالكتاب والسنة، المتبعين للحق، الداعين إليه. انظر، علم وعمل، هذه الجمل كلها تقتضي ماذا؟ أن هؤلاء اتصفوا بالعلم والعمل، علم الشريعة وعملوا به، حينئذ هم المتمسكون بالكتاب والسنة، هم الذين يسلم لهم دينهم، وهم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا. وهذا حتى في عامة الناس، حتى المسلمين الذين يعبدون الله تعالى على علم، هؤلاء أقل بكثير من الذين يعبدون الله تعالى ولو أصابوا. الذين يصلون مع المسلمين الآن في المساجد، هل كلهم يصلي على علم وعلى اتباع للسنة؟ الجواب لا. ولذا قد يقع في بدع، قد يقع في ما يتعلق يسمع التلاوة ولا يدري ما الذي يقرأه الإمام. إذن هذا يدل على أنه يصلي، لكنه يصلي بصلاة غيره، وأما أنه يعلم ظاهرا وباطنا هذا قليل. قال: فمن كان كذلك فما أعطي أحد نعمة أعظم مما أعطي، فلا سلامة للعبد إلا بالعلم والعمل به. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى، لا سلامة للعبد إلا بالعلم والعمل به. وأعظم ما يدخل في العلم هو العلم بتوحيد الله تعالى، لأنه هو الذي يحصل به الميز بين الناقض وغيره، صحيح أو لا؟ بين المسلم وبين غيره. وإلا ما الفائدة؟ أن يتعلم الفقه والتفسير والحديث ثم يخرج أحاديث ثم يكون من المشركين، في فائدة؟ لا فائدة. العلم ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، بل مقصود لغيره. وأعظم ما يكون مقصودا لغيره أن يوصل إلى الدين الصحيح الحق، لأن الإسلام ملتبس كما مر معنا المعنى، والتوحيد كذلك فيه اشتباه عند المتأخرين، هل هذا يدخل تحته أو لا يدخل، كافر ليس بكافر، مشرك ليس بمشرك، وقع لبس كبير عند الناس. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يضع هذه الحقائق في مواضعها الشرعية، وهذا لن يكون إلا به بالعلم، وإنما المراد به العلم به بالتوحيد. فانتبه، فلا سلامة للعبد إلا بالعلم والعمل به، وهو أي العلم معرفة الهدى بدليله شرعي، ليس بقول شيخك أو فلان أو لا، وإنما بدليله كتابا والسنة. ومن العلم ما هو أظهر ما يكون وأحكم ما يكون، لا سيما التوحيد، ما يتعلق به بالتوحيد. قال: نسأل الله الثبات والاستقامة على الإيمان الذي هو مركب الأمان، وعلى الإسلام الذي هو مركب السلامة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يخفى، والشهد الرحمن رحمه تعالى، ولا يخفى أنه قد حدث في أواخر القرون المفضلة دول شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وألحدوا وبدلوا التوحيد بالشرك والسنة بالبدعة، موجود. فمنها دولة الروافض في المشرق، ودولة القرامطة، ودولة بني عبيد القداح في مصر والمغرب، وظهرت فيها الإسماعيلية والنصيرية. وهذا يعني أراد المثال الأبرز الذي أجمع العلم على كفره، وألفوا الكتب فيه بذلك. وكل هذه الدول أظهر من الشرك ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، كما بين ذلك أهل السير والتاريخ، كما بين ذلك أهل السير والتاريخ، ولذلك هو حكى عن شيء سابق من علماء المسلمين. وظهرت فيها الفلاسفة وألقوا من الشبهات ما تلقوه عن الصابئة والمشركين، فاشتدت غربة الإسلام بما أظهره هؤلاء من البدع والشرك، حصل بهم لبس وتلبيس، كما ذكر في الخاتمة عن من ذكرهم الجويني والغزالي الآخرين، عظمت بهم الفتنة لأنهم علماء، ولا شك أنهم علماء، لكنهم علماء ضلال أو بدعة، فاتبعهم من اتبعهم. وأما أهل الكلام ممن ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى السنة، وإلى الكلام ما يجتمع مع السنة، ينتسب إلى السنة، فاختلفت أقوالهم وتشتتت آراؤهم، وصنفوا كتب الكلام وفيها من الانحراف عن التوحيد. إذن انتساب إلى السنة غير مسألة التحقق بوصف السنة، هؤلاء انتسبوا إلى السنة ثم ألفوا وصنفوا فيما يتعلق به بعلم الكلام، وعلم الكلام هذا يعتبر عندهم باب العقيدة، حينئذ انحرفوا عن التوحيد. إذن كيف صاروا من أهل السنة وهم منحرفون عن التوحيد؟ لا يجتمع، منحرف عن التوحيد لم يحقق التوحيد ثم هو من أهل السنة، لا، البحث يكون ماذا؟ هل هو باق على إسلامه أو لا؟ كل من انحرف عن التوحيد قد انحرف كلا أو جزءا، على حسب انحرافه، حينئذ يبحث في ماذا؟ هل باق على إسلامه أو لا؟ قال: وفيها من الانحراف عن التوحيد ما لا يخفى على من له معرفة بالسنة، فاستحكمت الغربة، وبنيت المساجد على القبور، وحدث من البدع والشرك بأهل القبور ما لا يخفى على من له عقل ودين، واتخذوا ذلك دينا وقربة، وزعم أكثر هؤلاء أن الغلو في الأنبياء والصالحين وعبادتهم هو الدين الذي يحبه الله ويرضاه، فجعلوا الشرك توحيدا والتوحيد شركا. قال أبو الموازي: اختلط عنده ماذا؟ حابل بن نابل، وجعلوا الصراط المستقيم الإسلام، جعلوا الشرك بعينه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وأراد به الشرك. قال: واشتد تكفيرهم على من دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يعني كفروا من دعا إلى التوحيد، وذكر ذلك ابن القيم في الإغاثة، وترك ما كانوا عليه من الشرك الذي لا يغفره الله. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، يعني في الدنيا يغضب اليوم ثاني يوم ممكن يحصل بعد تراضي، أما الدين فلا، هذا الأصل، إن كان ملتزما بدينه، ولو كان ضالا، إذا كان ملتزما بدينه فالعداوة حينئذ تكون ماذا؟ تكون قائمة ما دام أنك مقيم على ما أنت عليه، هذا الأصل، قد يظهر العداوة وقد يبطنها، فاحذر. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تأخذ ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأخبر أنهم فارس والروم، وفي حديث آخر: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، يجوز فيهم، يجوز في اللفظ الوجه، اليهود بالرفع، اليهود بالنص تعني اليهود، هم اليهود والنصارى. قال فمن، يعني فمن غيرهم، فمن غير اليهود والنصارى؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما قدمنا الإشارة إليه وأعظم. وقد أخبر علماء أهل السنة من المتقدمين والمتوسطين أن هذه الأمور التي أخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت في تلك القرون المتقدمة، كلامه كرر مع ما سبق. وقد قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذا ابن المبارك قديم، يعني الداء قديم. هل أفسد الدين، وفي رواية وهل بدل الدين، هل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. وفي حديث علي بن أبي طالب المتقدم ما يشير إلى ذلك، حديث الكمين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقيقة الشفاعة، ونرجع إلى ما ذكره مبسوطا من كتاب الإيمان، فإنه قال: قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا الإلحاق يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى أولا عن الخاتمة أنها خاتمة الكتاب، ثم حصل عنده ماذا؟ إلحاق، وهذا موجود عند العلم لا إشكال فيه. قال: فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، لم يبقى إلا الشفاعة، لأن ما يتعلق به المشرك أربعة أشياء: إما أن يدعي أنه مالك، فإن لم يكن مالكا فهو شريك، فإن لم يكن شريكا في الملك فهو وزير ظهير عونا، وإلا بقي ماذا؟ الشفاعة. والله تعالى نفى الثلاثة الأولى دون قيد، ثم نفى الشفاعة مقيدة. قال: ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا إذا مقيدة، بخلاف ما يتعلق بالملك وما يتعلق به الشراكة وما يتعلق به المعين، فهذه نفاء مطلقا دون تفصيل، وأما الشفاعة فاستثنى. قال: فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قد عرفنا أن الإذن هنا المراد به الشرعي والكوني، الشرعي والكوني. وقال عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ارتضى، ارتضى ماذا؟ قوله وعمله، وهذا يختص بالشافع دون المشفوع، صحيح؟ يعم، نعم، من إلا لمن ارتضى، من ارتضى، ارتضى قوله وعمله، دينه وتوحيده، وهذا يشمل الشافع والمشفوع فيه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فسابقه. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني أثبت الشفاعة تارة ونفى الشفاعة تارة أخرى، فالشفاعة المنفية الشفاعة في مشرك. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، يعني يوجد، فأخبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، يعني يوم القيامة، فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني قبل الإذن يؤذن له أولا ثم بعد ذلك يشفع، أما أنه يشفع ابتداء فهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من ماذا؟ لابد من الإذن. فدل ذلك على أن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، ها تعم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تعم النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند ربه إلا بإذن الله تعالى، يعني كغيره، استوى مع غيره في هذه الجزئية، لا فرق بينه وبين غيره، لا يشفع أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أذن الله تعالى له. قال يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد حمد ربه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال له أي محمد. ما معنى أي محمد؟ يا محمد، أي هذه مثل يا، يعني ممكن تغير أنت دائما يا زيد يا زيد، غير أي زيد، صحيح، من أجل إحياء لسان العرب، يا زيد يا زيد، الناس التزموا هذه، هي الشائعة الكثير. وأما أي زيد هذه قد بعض الناس ينكرها. ثم يقال له أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، بعد الإذن، بعد السجود وبعد المحامد والثناء، ويرفع رأسه حينئذ ماذا؟ اشفع تشفع، هذا هو الإذن، اشفع تشفع، هذا هو الإذن. فيقول أي ربي أمتي، فيقول أي ربي أمتي، فيحد له حده، فيحد له حده، فيدخلهم الجنة. كذلك المشفوع فيه هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع إلا ماذا؟ إلا بإذن. يشفع في من؟ ها، باختياره، أو أنه يحد له حد فيقال فلان وفلان تشفع فيه الثاني. إذن لا يملك لا إذنا ولا كذلك في تحديد من يشفع ومن لا يشفع. قال وكذلك في الثانية، يعني يفعل في المرة الثانية، وكذلك في الثالثة، قيل هذه أربعة، تكون أربع مرات. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد، حق الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد، فتلك الشفاعة هي لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. شفاعة المنفية نوعان، شفاعة مشرك أو في مشرك، هذا نوع، شفاعة موحد انتفى عنه أحد الشرطين، انتفى عنه أحد الشرطين، موحد هل يشفع دون إذن الله تعالى؟ الجواب له، هذه منفية أو مثبتة؟ هذه منفية. إذن ليس النفي ملازما للشفاعة الشركية فقط، وإنما أو نعمم نقول الشفاعة الشركية هذه تعم النوعين، ولو كانت من موحد ولم يكن ثم إذنه، كما بينا ذلك في مسألة طلب الشفاعة من الشهيد. قال رحمه الله تعالى وحقيقته، أي حقيقة أمر الشفاعة، أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع، ليكرمه، يكرم من؟ الشافع، ويغفر للمشفوع، حينئذ الذي امتن على هذا وذاك هو الله عز وجل، والذي تفضل هو الله عز وجل، ليكرمه وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم في الدنيا وهو حي بدعائه عليه الصلاة والسلام، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته، كذلك في الآخرة يدعو والله تعالى يجيب دعاءه وشفاعته. وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع، فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه، حقوق الناس لابد أن ترجع، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا بغيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم حسنات، كما قد يغفر للظالم نفسه بالشفاعة للظالم، على للظالم. فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، المشرك يعني، الظالم المطلق ليس له ماذا؟ شفيع، ما له من شفيع مطاع. وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا من كل وجه، بل هو من وجه دون وجه، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة، بسببه صار من أهل الشفاعة. بمعنى ماذا؟ أن المخلص ولو كان معه أدنى إخلاص هيأه لأن يكون من أهل الشفاعة، صحيح؟ لأن أهل الإخلاص ليسوا على مرتبة واحدة، هناك أدنى ما يكون من الإخلاص الذي يتميز به عن المشرك، ينفعه أو لا ينفعه. قال فبه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو ولا يسأل غيره، فإذا سأل غيره ولو شفاعة وقع في الشرك، وقع في الشرك، ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها. فليس لأحد أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسبابه، يعني التوكل هذا متعلق بالله تعالى، ولو أجراه على يد زيد من الناس، يعني قد تطلب عملا وظيفة نحو ذلك، هذا سبب أو لا؟ سبب. تتوكل عليه؟ الجواب لا. إذن تتوكل على الله تعالى وتأخذ به بالأسباب. قال فليس لأحد أن يتوكل على أحد في أن يرزقه مطلقا دون تفصيل، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب، يعني فرق بين السبب واتخاذ السبب وكيفية التعامل مع السبب، وبين ماذا؟ بين التوكل، فرق بين النوعين. توكل عليه في الرزق هذا شرك أكبر فارق الإسلام، وأما ما يتعلق بالسببية فلها حكمها. قال رحمه الله تعالى كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له، أي الله عز وجل، ويرحمه في الآخرة، أي الله عز وجل، يعني لا يتوكل على أحد في طلب الشفاعة، أن يغفر الله تعالى له ماذا؟ في يوم القيامة، فيطلب الشفاعة منه في الدنيا، صحيح أو لا؟ توكل أو لا؟ هذا توكل، هذا وجه آخر في إبطال الشفاعة أو طلب الشفاعة من الشهيد كما يقال. قال فكذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له. من الذي يغفر؟ الله عز وجل. لا يتوكل على زيد في أن الله تعالى يغفر له فيكون حينئذ سببا في ماذا؟ في الشفاعة، لا يتوكل عليه، ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. كلام جميل هذا. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقا دون تفصيل، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه لأهل التوحيد في مواضع، وتلك قد بين أهل التوحيد شرح هذا. قال وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد، إلى أن قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، لم يريدوا بهم أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، بل من وجه دون وجه، هذا قول أهل الشرك في النار. إذ نسويكم برب العالمين، حصلت تسوية، تسوية المخلوق بالخالق، في ماذا؟ فيما ذكره، إذ نسويكم برب العالمين، لم يريدوا بهم أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، من كل وجه بمعنى ماذا؟ أنهم جعلوا لهم ما للرب من خصائص، ولذلك ادعوا في أصنامهم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر، إذن نفوا ماذا؟ نفوا ما لله عز وجل من خصائص الربوبية، إذن نفوا المساواة أو لا؟ نفوا المساواة، وأثبتوا في النار المساواة، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إذن فرقوا أو لا؟ فرقوا، لم يساووا، لم يساووا في الخلق، وهنا قال إذ نسويكم، إذن المنفي شيء ولو محله والمثبت شيء آخر، تسوية هنا فيما يتعلق به بصرف العبادة لغير الله تعالى. قال لم يريدوا بهم أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم ولا نقل عن قوم من المكذبين حتى فرعون، وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنه بذلك في غير آية كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم. فرقوا، قالوا ماذا؟ ليقولن الله، فجعلوا ذلك لله تعالى، إذن لم تحصل تسوية. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الآية جعل سلك، هذه فيه في طه، هذه في زخرف. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، لا تدعون إلا إياه، قدم المفعول للحصر، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني لم يسووا بين ماذا؟ بين الرخاء والضراء، فرقوا كذلك حتى في هذا الموضع الذي يتعلق بتوحيد العبادة، فرقوا، إذا مساهم الضر لجأوا إلى الله تعالى، وإذا زال عنهم الضر رجعوا إلى آلهة، إذا لم يسووا بين الله تعالى وبين غيره من الآلهة مطلقا. وكذلك قوله الله خير أما يشركون، أمن خلق، أمن متصل هذه، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل متصلا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، يعني أرب فعل ذلك مع الله. وهذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله، لم يفعل إله آخر مع الله. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط، لأنهم نفوا، فالآية كما قال أولا وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا، لم يفعل، هل المراد به وجود إله آخر أو ما يتعلق بالفعل في الآية أإله مع الله، أإله مع الله، هل يوجد إله آخر؟ هم أثبتوا وجود إله آخر، لكن هذه الأفعال من الخلق والرزق هل يفعلها إله آخر مع الله؟ هم نفوا ذلك في الآيات التي فيها التصريح، لا يقولون ماذا؟ لا يقولون الله. فرق بين التقديرين. قال وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أثبتوا ماذا؟ وجود الآلهة، ولذلك قالوا أجعل الآلهة، إذن عندهم عدد، عندهم عدد، لكن هذه الأفعال نفوها عن غير الله تعالى، صحيح؟ فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قال الله عز وجل. طيب العبادة أجعل الآلهة، إذن فرق بين التفسيرين، فرق بين نوعين، تأمل. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، آلهة سماها آلهة وجمعها، إذن هي آلهة أو لا؟ هي آلهة وإن كانت باطلة. وقال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحد، إذن الآلهة موجودة، فهم يقرون بأن ثم إلها آخر مع الله، يقرون أو لا؟ يقرون. هل هذا الإله الآخر يخلق ويرزق؟ الجواب لا. إذن أإله مع الله يفعل، لأن العبرة بماذا؟ بإثبات أولا كونه إلها يفعل، ثم بعد ذلك يتوجه إليه بالعبادة، ولذلك مر معنى توحيد الربوبية سابق على توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية يقتضي أن يكون المعبود متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا ثبت أولا كونه إله خالق رازق قادر عالم إلى آخره غني عن غيره، حينئذ ثبت كونه إله فهو المستحق للعبادة، ولذلك يجعل الله تعالى توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الإلهية. قال وكانوا مقرين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآية توضح المعنى الذي دل عليه قوله أإله مع الله، أإله فعل، إذن المراد ماذا؟ الفعل والإيجاد، وليس المراد وجود إله آخر، وإلا هم أثبتوا وجود إله آخر ونفوا أن تكون هذه الأفعال لغير الله تعالى، تناقضوا أو لا؟ تناقضوا. كونه ينفي أن ثم ما يخلق مع الله يستلزم أن يفرد الله تعالى بالعبادة، لكن نفوا عن غير الله تعالى أن يخلق وعبدوا معه غيره، تناقض أو لا؟ هذا تناقض، عين التناقض والسفه. قال وقال عن صاحب ياسين ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة، آلهة بالجمع، آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا تغني بدنيا وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقد أتى على كشف كل شبهة يوردها مبطل. يعني يتعلقون بماذا؟ يتعلقون بالشفاعة. وإذا فهمت الشفاعة على وجهها الصحيح الحق المطابق كتاب السنة، حينئذ بطل كل ما يحتج به كل مشرك في كل زمان. وقد أتى على كشف كل شبهة يوردها مبطل فيما ينافي التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عين التوحيد هذا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهذا مسلك لك في الدعوة، في البيان حكم ما يتعلق ماذا؟ في بيان حكمي أو الحكم المتعلق بعباد القبور. وحينئذ أنت لست مكلفا، ما دام أنه قد فعلوا الشرك فهم مشركون. من الذي يهدي؟ الله عز وجل. من الذي يضل؟ الله عز وجل. لو أراد الله تعالى هدايتهم لسخر لهم ماذا؟ من يعلمهم التوحيد. وكونهم جهالا لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من الشرك. فالذي هداهم، فالذي هدى الموحدين هو الله عز وجل، والذي أضل المشركين هو الله عز وجل. فلا اعتراض، لا اعتراض. قل كيف يقال، كيف فعلوا، إلى آخر. قل هذا مرد إلى الله تعالى. قال فإنما يهتدي، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، والذي هداه هو الله والذي أضله هو الله عز وجل. وما أنا عليكم بوكيل، واتبع بالواو صحيح، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. آيات في التوحيد واضحة بين، لو تلوتها على عامي لفهم مجملها، لفهم مجملها. قالوا بهذه الآيات العظيمة حصل الختام، ختام الكتاب. فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه، والله أسأل أن يجعل ما كتبناه من هذا الرد وغير خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز بجنات النعيم. وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الرد على داود لو لم يكن فيه إلا أنه جمع لك نصوصا لابن تيمية رحمه الله تعالى في مظان البحث الذي يبحثه لكفى، لأن لا يقال ماذا هذا فيه تكرار محض مع ما قررناه سابقا من كلام الشيخ عبد اللطيف ابنه في منهاج التأسيس. وهذا رد وهذا رد، ولكل رد مزية على الآخر. إن شاء الله يأتي بقية الردود، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.